Book 2 58 58 أجزاء الجسم Kropsdele أرسم رجلا Jeg tegner en mand الرأس أولا Først hovedet الرجل يرتدي قبعة. Manden har hat på. الشعر لا يراه أحد. Håret kan man ikke se. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Ørerne kan man heller ikke se. الظهر لا يراه أحد أيضا. Ryggen kan man heller ikke se. أرسم العينين والفم. Jeg tegner øjnene og munden. الرجل يرقص ويضحك. Manden danser og ler. الرجل له أنف طويل. Manden har en lang næse. هو يحمل بيديه عصا. Han har en stok i hænderne. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Han har også et halsterklæde om halsen. الفصل شتاء والجو بارد. Det er vinter og det er koldt. الذراعان قويتان. Armene er kraftige. الساقان ايضا قويتان. Benene er også kraftige. الرجل مصنوع من الثلج. Manden er af sne. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Han har ingen bukser på og ingen frakke på. لكن الرجل غير بردان. Men manden fryser ikke. هو رجل من ثلج. Han er en snemand.